فقود الجنتين وثمارهما وانهارهما. بيقول لي ما تنغرش يعني، دي حاجة مش منك اولا، وبعدين ممكن تذهب في اقرب وقت وتقعد انت بلا شيء، وهذا الذي حصل. فالواجب على الانسان اذا كان في نعمة ان يردها الى الله سبحانه وتعالى، وان يبرأ من حول قوته، وان يعلم ان العقل والقوة البدنية والمالية ملاش علاقة بالرزق خالص. فالله تعالى يرزق المجانين ويرزق الكسالى وعلى البطالة ويرزق غيرهم. فاذا انعم الله عليك بنعمة فتذكر انها من الله فاشكره عليه، وما بكم من نعمة فمن الله. واما قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، فهذا اخبار عما وقع بين اتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وان ذلك القتال انما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء عدم حصول ما حصل، ولكنه شاءه فوقع. كل ما كان انما كان بمشيئة الله، كل ما كان فكان بمشيئة الله. الحروب الدائرة الطاحنة والقتال في كل مكان كل وقع به ناشئة، ولو شاء الله نقتل، ولو شاء ربك ما فعلوا. وقول سبحانه فمن يرد الله ان يهديه الى اخر الآية تدل على ان كل من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويقبل ويبتلي عدله، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، لا راد لقضائه ولا معقب الحكم ولا غالب لامره. ايوه، يبقى الهدى والضلال كله بايه؟ بخلق الله سبحانه وتعالى. فمن يرد هدايته اي الهام وتوفيقه يشرح صدر الاسلام بان يقذف في قلبه نورا فيتسع له القلب وينبسط، ومن يرد اضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا ينفذ اليه نور الايمان، وشبه ذلك لمن يصعد في السماء. نسأل الله السلام والعافية. هذا ما جاء في صفتين الارادة والمشيئة. ثم عرض شيخ الاسلام لتيمية رحمة الله عليه الايات في الحب في صفة المحبة، قال قوله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين، واقسطوا ان الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كانهم بنيان مرصوص. قال الشيخ الهراس تضمنت هذه الايات اثبات افعال الله سبحانه وتعالى ناشئة عن صفة المحبة. ومحبة الله عز وجل لبعض الاشخاص والاعمال والاخلاق صفة له قائمة به. الله يحب البر والاحسان، ويحب البررة والمحسنين، ويحب التقوى، ويحب المتقين. فالمحبة صفة لله عز وجل قائمة به، وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته سبحانه. فهو يحب بعض الاشياء دون بعض على ما تقتضي الحكمة البالغة. وينفي الاشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى انها توهم نقصا، اذ المحبة في المخلوق معناها ميله الى ما يناسبه او يستلذ. لما تحب الشيء انت كبشر، لما تحب الشيء بتنجذب اليه تستهواه. فالاشاعرة والمعتزلة علشان يعني الاشاعرة علشان ينفوا هذا التشبيه فعطلوا صفة المحبة، قالوا لا، ونحن دايما نقول ليس كمثله شيء. كل صفات الله على ما يليق بكماله وجلاله وعزته وكبريائه سبحانه وتعالى.